مرة ثالثة وأخيرة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنستمع معا إلى الأغنية الثالثة والأخيرة في هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي تقيمها الإذاعة المصرية وتقدم فيها كوكب الشرق أم كلثوم في أولى حفلاتها لهذا الموسم. الأغنية التي تختتم بها كوكب الشرق هذه الحفلة الأولى هي الأغنية التي تقول في إحدى فقراتها: أطاوع في هواك قلبي وأنسى الكل علشانك، وذوء المر في حبي بكاس صدك وهجرانك، ويزداد الجوابية يبان الدمع في عينيا ويكتر في هواك اللوم. سيداتي وسادتي، أغنية يا ظالمني لرامي والصنباطي هي الأغنية الأخيرة في حفلة الليلة الساهرة الكبرى. الحاضرون يتخذوا كل منهم مكانه في الصالة أو في الشرفة ويستعد لاستقبال الأغنية الثالثة والأخيرة، وتهتز الستار ثم تنفرج عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط فرقتها الموسيقية لتقدم أغنية يا ظالمي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. Thank you. Oh,

طوّق الكل وأنسى الكل وأنسى الكل وأنسى الكل علشانك وأدوق المر في حبي بك صبك صبك ونجرانك Good. حكيت لك عن السبب حكيت لك عن سبب نوح It's like I'm sorry. السبب نوح. حكيت لك عن سبب نوح. حكيت لك عن سبب ونار الوجه الستار سادتي وسادتي، معلنا انتهاء أولى حفلات أم كلثوم لهذا الموسم. كانت الأغنية التي عشنا معها منذ لحظات أغنية كان الشوق قد فاض إليها وطغى الحنين، وهي أغنية يا ظالمني من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض الصنباطي، وهي الأغنية التي اختتمت بها كوكب الشرق أم كلثوم هذا الحفل الساهر الكبير. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمته لنا كوكب الشرق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ليلتها عشنا معها في الوصلة الأولى ويا ظلمني.